Book 2 31 31 في المطعم 3 في ريستورانتا 3 من فضلك واحد مقبلات. بيخ إسكو بريدياستي. بيخ إسكو بريدياستي. من فضلك واحد سلطة. بيخ إسكو سواتا. بيخ إسكو سواتا. من فضلك واحد شوربة. بيخ إسكو سوبا. بيخ إسكوا سوبا. من فضلك الحلوى. بيخ إسكوا ديسرت. بيخ إسكوا ديسرت. من فضلك واحد آيس كريم مع كريمة. بيخ إسكوا سوادولت سسمتانا. بيخ إسكوا سوادولت سسمتانا. من فضلك فواكه أو جبنة. بيخ إسكو بودوفي إلي سيرنة. بيخ إسكو بودوفي إلي سيرنة. من فضلك نريد أن نفطر. إسكامي دزاكوسيم. إسكامي دزاكوسيم. من فضلك نريد أن نتغدى. Искаме да обядваме. Искаме да обядваме. Мин фадлак, нурид ан натаъша. Искаме да вечеряме. Искаме да вечеряме. Маза турид хадратука лил футур? Какво желаете за закуска? Какво желаете за закуска? خبز حمام مع المربى والعسل. خلبشتا с мармелад и мед. خلبشتا с мармелад и мед. خبز توست مع سجق وجبنة. печени филийки с салам и сирене. печени филийки с салам и сирене. بيضة مسلوقة. Сварено яйце. Сварено яйце. Байда аюн. Яйце на очи. Яйце на очи. Омлет. Омлет. Омлет. Мин фадлак вахид забади ахар. Моля, още едно кисело мляко. Моля, още едно кисело мляко. Мин фадлак айдан млех ва фулфул. Моля, още сол и черен пипер. Моля, още сол и черен пипер. Мин фадлак кубаят ма охра. Моля, още една чаша вода. Моля, още една чаша вода.